إذا غصب أحد مال أخيه بغير حق فكيف لصاحب الحق أن يستعيد ماله؟ أو كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وبين قوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها، وقوله فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به؟ إذا غصب أحد منك مالا فإن قدرت على أن تأخذ حقك منه من دون فتنة ولا شر يتعدى على الناس ولا يقع منه شر، خذ مالك والحمد لله. أما إذا كان ما تستطيع إلا بالله ثم بالدولة، تستعين بالله ثم بالدولة، ترفع أمر المحكمة إلى إمارات البلد حتى يعطيها حقا، وتقيم الشهود الذين عندك على أنه غصبك على المال. أما إذا كان يمكن أخذ المال عندك له، أمانة عندك له، تأخذ حقك منه فلا بأس، تأخذ حقك وتقول هذا حقي، قصرتني هذا الشيء وهذا الباقي عندي لك، قصرتني 100 بغير حق أخذت 100 فيه هذا باقي مالك. وإذا قال القاصمية والدعوة تروح معها المحكمة، والمحكمة تنظر في أمركما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.